وتخرج من طرف خراسان غربي نهر جيحون، وتذهب مشرقة إلى أن يتصل طرفها بالجبل العظيم الذي خلفه بلاد التبت، ويمر تحته نهر وخشاب كما قلناه، فيتصل به عند باب الفضل بن يحيى. ويمر نهر جيحون بين هذه الجبال وأنهار أخرى تصب فيه، منها نهر بلاد الوخش يصب فيه من الشرق تحت الترمذ إلى جهة الشمال، ونهر بلخ يخرج من جبال البتم مبدأه عند الجوزجان ويصب فيه من غربيه، وعلى هذا النهر من غربيه بلاد آمد من خراسان، وفي شرقي النهر من هنالك أرض الصغد وأسر وشنة من بلاد الترك، وفي شرقها أرض فرغانة أيضا إلى آخر الجزء شرقا، وكل بلاد الترك تحوزها جبال البتم إلى شمالها. وفي الجزء التاسع من غربه أرض التبت إلى وسط الجزء، وفي جنوبيها بلاد الهند، وفي شرقيها بلاد الصين إلى آخر الجزء، وفي أسفل هذا الجزء شمالا عن بلاد التبت بلاد الخزلجية من بلاد الترك إلى آخر الجزء شرقا وشمالا، واتصل بها من غربيها أرض فرغانة أيضا إلى آخر الجزء شرقا، ومن شرقيها أرض التغرغر من الترك إلى الجزء شرقا وشمالا. وفي الجزء العاشر في الجنوب منه جميعا بقية الصين وأسافله، وفي الشمال بقية بلاد التغرغر، ثم شرقا عنهم بلاد خرخير من الترك أيضا إلى آخر الجزء شرقا، وفي الشمال من أرض خرخير بلاد كتمان من الترك، وقبالتها في البحر المحيط جزيرة الياقوت في وسط جبل مستدير لا منفذ منه إليها ولا مسلك، والصعود إلى أعلاه من خارجه صعب في الغاية. وفي الجزيرة حيات قتالة وحصن من الياقوت كثيرة، فيحتال أهل تلك الناحية بما يلهمهم الله إليه. وأهل هذه البلاد في هذا الجزء التاسع والعاشر فيما وراء خراسان، والجبال كلها مجالات للترك، أمم لا تحصى، وهم ضواعن رحالة، أهل إبل وشاء وبقر وخيل للنتاج والركوب والأكل، وطوائفهم كثيرة لا يحصيهم إلا خالقهم، وفيهم مسلمون مما يلي بلاد النهر نهر جيحون، ويغزون الكفار منهم الدائنين بالمجوسية، فيبيعون رقيقهم لمن يليهم، ويخرجون إلى بلاد خراسان والهند والعراق. الإقليم الرابع يتصل بالثالث من جهة الشمال، والجزء الأول منه في غربيه قطعة من البحر المحيط مستطيلة من أوله جنوبا إلى آخره شمالا، وعليها في الجنوب مدينة طنجة، ومن هذه القطعة تحت طنجة من المحيط إلى البحر الرومي في خليج متضايق بمقدار 12 ميلا ما بين طريف والجزيرة الخضراء شمالا وقصر المجاز وسبتة جنوبا، ويذهب مشرقا إلى أن ينتهي إلى وسط الجزء الخامس من هذا الإقليم، وينفتح في ذهابه بتدريج إلى أن يغمر الأربعة الأجزاء، وأكثر الخامس من هذا الإقليم الثالث والخامس كما سنذكره. ويسمى هذا البحر البحر الشامي، وهو البحر الأبيض المتوسط حاليا، ويسمى هذا البحر البحر الشامي أيضا، وفيه جزائر كثيرة، أعظمها في جهة الغرب يابسة ثم مايرقة ثم منرقة ثم سردانية وصقلية، وهي أعظمها، ثم بلونس ثم أقريطش ثم قبرص، كما نذكرها كلها في أجزائها التي وقعت فيها. ويخرج من هذا البحر الرومي عند آخر الجزء الثالث منه، وفي الجزء الثالث من الإقليم الخامس، خليج البنادقة، يذهب إلى ناحية الشمال ثم ينعطف عند وسط الجزء من جوفه، ويمر مغربا إلى أن ينتهي في الجزء الثاني من الخامس. ويخرج منه أيضا في آخر الجزء الرابع شرقا من الإقليم الخامس خليج القسطنطينية، يمر في الشمال متضايقا في عرض رمية السهم إلى آخر الإقليم، ثم يفضي إلى الجزء الرابع من الإقليم السادس، وأنعطف إلى بحر بنطش، وبحر بنطش هو البحر الأسود، ذاهبا إلى الشرق في الجزء الخامس كله ونصف السادس من الإقليم السادس كما نذكر ذلك في أماكنه. انتهى الوجه الأول.